البرنامج العام يقدم لكم مين قتل المؤلف؟ مين قتل المؤلف؟ مين قتل المؤلف؟ مين قتل المؤلف؟ مين قتل المؤلف؟ تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج عصمت حمدي. تسمح سيادتك ترفع راسك عن الورق بقى عشان تشرب كوباية الحليب دي؟ أيوه متشكر يا عنايات. أنا مرضتش أقطع عليك خيالك. إحنا الساعة كام دلوقت؟ الساعة 8 مساء يا أستاذ أحمد. يا ترى بقالي قد إيه بكتب؟ على الأقل 3 ساعات. أنا دخلت عليك الساعة 5، ومن عارف أنت بدأت قبلها بقد إيه كمان؟ إيه ده؟ بقالك هنا 3 ساعات؟ بالظبط كده. دخلت على طراطيف صوابعي لقيتك منكب على المكتب، مرضتش حتى أمسي عليك. يا بنتي الإيه؟ وجالك صبر تقعدي 3 ساعات من غير حركة ولا صوت؟ من غير صوت بس، لكن قمت بحركة عظيمة في أنحاء الشقة. ليه؟ ما أنت موضبة الشقة من يومين. أنا طورت لك أوضة نومك وفهرست لك مجموعة كبيرة قوي من كتبك. كل ده وأنا مش دريان. ده مش بس كده، أنا عملت لك قهوة مرتين، وفي المرتين شربتها من غير ما تعرف ايه اللي جابها لك جنبك. لا لا، دي مش معقولة بقى. ده نبقى بالشكل ده في منتهى الذهول والتوهان. لا ذهول ولا حاجة، انت يا دوب بتشعر ان جنبك قهوة تمد ايدك تشربها بحركة ميكانيكية. سامحيني يا عنايات، لما بدخل في دوامة الكتابة بنسى نفسي. ده انا كمان نفضتلك طقطقة السجاير مرتين تلاتة. مش عارف اودي جمايلك فين يا عنايات. يا رب ما كنتش خرجتك من الاندماج عند نقطة هامة. لا أبدا، بالصدفة كنت بختم فصل في روايتي الجديدة. طب والرواية ماشية معاك ازاي؟ لحد دلوقتي معقولة. اوعى تطلع البطلة شعنونة زي كده. رغم ان اسمها عنايات كالعادة، الا ان المرة دي خليتها على النقيض تماما مني. عقلة ومتزنة ورزينة. الحقيقة يا احمد، كل رواياتك التلاتة اللي طلعوا لحد دلوقت عاملين في البلد ضجة غير عادية. والتلاتة طبعا مفيش منهم ولا نسخة. والنقاد كتبوا انك زي المارد اللي كان محبوس في ام وانطلق فجأة. دي تعبيرات الف ليلة يا ست عنايات، يعني بلغة العصر الحديث تقولي صاروخ وانطلق. وانت اللي كنت قربت تيأس وتهجر الكتابة بعد 3 سنين، بس اهي تجارب. لولا تشجيعك والأمال اللي صورتها لي كنت عدلت عن التأليف واشتغلت أي حاجة. وكانوا جماهير المعجبين والمعجبات اتحرموا من فنك. وما كانتش ظروف المالية اتحسنت وسكنت الشقة دي. أيوة بس. ولا كنتش قدرت أحوش المهر اللي حتجوزك بيه. يعني أنا أعتبر مساهمة في المهر. طبعا يا حبيبتي. أنت الملهمة للروايات اللي جابت فلوس المهر. ايه رأيك نقعد هنا نسمع مزيكا ولا تحب نخرج في الهوا شوية؟ زي ما يعجبك يا عنايات. افضل نقعد هنا، قدامي نص ساعة بس واسيبك. زي ما تشوفي. امتى بقى يا عنايات يضمنا بيت واحد عشان ما تعوديش قلقانة على ميعاد المرواح؟ ربنا يقرب البعيد يا احمد. ربنا يبارك حبنا ده، الحب النادر المثالي. طبعا يا أستاذ أحمد، أولاد المرحوم ما يهونوش عليك. اطمني يا حاجة، أولاد المرحوم هم أولادي وأنا منساش فضل والدهم علي. فيك الخير يا أستاذ أحمد. المرحوم هو اللي شجعني وأنا كاتب مبتدئ، وهو اللي جازف بفلوسه ونشر لي أول كتبي. أصلت لعمرك يا أستاذ. أنا تربيت على الوفاء يا حاجة، والمرحوم خسر في بعض كتبي الأولى ومع ذلك استمر على تشجيعي، سبق الدنيا كلها بالإيمان بيا واستمر في تشجيعه لحد ما ربنا عوضه. انت تستاهل كل خير يا أستاذ أحمد. لولا إيمانه بيا ما كنتش وصلت للمركز ده ولا بقالي الاسم ده. عشان كده جاي أترجاك ما تضعفش قدام العرض المغري اللي جايلك من الناشر اللي بينافسنا. مستحيل، وإذا كنت أنا والمرحوم جوزك الحاج زكي عمرنا ما تعاملنا بالعقود، لكن هتيلي عقد وأنا أمضيه قدامك. خليه عن إنتاجي لمدة 5 سنين. ربنا يخليك. وخلينا بنفس القواعد والنسب اللي احنا ماشيين عليها من غير كتابة عقود. ربنا يبارك لك ويزيدك. أيوة دعيلي وسلميلي على الأولاد. مبروك يا أحمد، الرواية الأخرانية خلصت من السوق. الحمد لله، أخيرا عنايات القراء أمنوا واعترفوا بي. يا سلام، فعلا النجاح مهره غالي، سهر واطلاع ومعاناة. وانت دفعت مقدم المهر؟ عقبال ما ادفع مهر جوازنا. انا بتكلم على مهر النجاح، لسه المقدم ده له مؤخر. عارفه وهدفعه بارتياح، مزيد من الاطلاع والحرص على المركز اللي وصلت له. وسيادتك بقى هتبتدي عملك الجديد امتى؟ بعد ما نسافر سوا نغير هوا يومين، قصدي اسبوعين. ما تقول شهرين احسن. لا يا استاذ، مفيش كلام من بس شوية راحة للمخ وللأعصاب يا عناية. أيوة بس الكسل ممنوع. أنا الحقيقة مدين لك عنايات بكل اللي أنا فيه من نجاح وشهرة. وأنا فخورة بإني ملهمة ألمع كاتب في وقته. يا ترى البناء الدرامي الغرامنا حيفضل محتفظ بكيانة؟ البناء الغرامي أخو البناء الدرامي، وزي البناء الدرامي ما يلزمه نمو وتصاعد، كذلك البناء الغرامي بتاعنا يتصاعد اكتر من كده. ايه بقى ده، احنا وصلنا للذروة. من عارف يا احمد القدر مخبلنا ايه. كل خير يا حبيبتي، انت عارفة انا احب دايما النهايات السعيدة لروايتي، ده مذهبي في الكتابة. يا ريت القدر يكون من نفس مذهبك وهو بيختم رواياته او روايته معانا. بعد ما نتجوز باذن الله وننجح ونسعد في جوازنا، حسبت للكتاب اللي بيهاجموا زواج الأديب والفنان إنهم غلطانين، ألف مرة غلطانين. لكن غلطانين ليه؟ إيه؟ رجعت في كلامك؟ لا، بس هل كل فنان أو أديب بيتجوز هيتجوز عنايات تانية؟ تقصد يا أحمد؟ أقصد إن الزوجة في حياة الأديب أو الفنان هي اللي ممكن تكمل مشواره مع النجاح أو تجمده. لو ما طلعتش زي حبيبتي عنايات، ممكن ترجع بيه لورا، تجني على ملكاته، يخبو، يصدم، يتلاشى. عندنا في الشغل عرفوا اني ملهمة الاستاذ احمد واني بطلة روايتك الاخيرة. ارجو ان ما يكونش ده احرجك. بالعكس، انا سبتهم يفهموا كده وموسطيني عندك تعمل محاضرة للنادي بتاع الشركة. بكل سرور طبعا. لا طبعا، انا قلت لهم الاستاذ مشغول جدا ومحجوز لمحاضرات واحاديث للاذاعه والتلفزيون. لا، نقدر نوفق برضه بين المواعيد. قبل ما امشي، خد يا سيدي، بيضت لك الفصل الاول من روايتك الجديده. ربنا يفتح بالباقي بعد ما نرجع من السفر. وجايز ربنا يفتح واحنا بنتفسح. ليه لا، طول ما انت جنبي يفضل دكان الوحي فاتح على طول. مفيش فايدة يا سيد توفيق، أنا مضيت عقده خلاص. بس لو تطول بالك شوية عليا وتسمعني يا أستاذ أحمد. مفيش فايدة، ما أقدرش أسحب إمضائي، خصوصا مع أولاد المرحوم الحاج زكي. أنا عايز أطبع لك بس مذكراتك الأدبية، ودي طبعا ملهاش دعوة بالروايات اللي تعاقدت عليها مع غيري. أنا تعاقدت على كل إنتاجي لمدة 5 سنين. أنت بكده هتخرب بيتي. أنا واخد عربون يا أستاذ أحمد من عدة بلاد عربية تحت ذمة مذكراتك الأدبية، أطلع كذاب ويا العملة بتوعي ولا إيه؟ مش غلطتي والله يا سيد توفيق. أنا تاجر يا أستاذ أحمد، تاجر، رأس مالي سمعتي وكلمتي وإمضائي، مش تقدر كل ده؟ وأنا مسؤول يا أخي عن تصرفاتك، مين قالك تتفق من ورايا؟ أنا وعدتك بنشر كتبي. كنت فاهم لما أجيب لحضرتك 3000 جنيه نقدا ومقدما وعقد ابيض تكتبه بالشروط اللي انت عايزها وتعجبك، ومفتاح فيلا اجرتها لك مخصوص في حلوان عشان تكتب فيها، كنت فاهم كل ده يرضيك. انا مقدر ظرفك، لكن انا ما ارتبطتش معاك. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، راجع نفسك، انت بالرفض ده هتضيعني في السوق، هتقضي عليا. مش للدرجات يا بقول لك، هتقضي عليا. لكن لا، انا اللي هقضي عليك قبل انت ما تقضي عليا. انا هشوه وشك، هعطلك عن الكتابة والتفكير، انا هقتلك. مدام وصلت للتهديد، اتفضل بقى يا سيد توفيق. جاهز، وصل حضرتك الباب. حضرتك مش خارج الليلة يا استاذ؟ ما عنديش مزاج يا مجاهد. ولا هتكتب الليلة؟ ما افتكرش، انا حنان. خلي بالك من البيت والتليفون ان كنت هتسهر. تصبح على خير يا مجاهد. تصبح على خير يا استاذ. خلينا يعني نستنى هنا للغدا على البلاش واحنا بنقرا ونسمع مزيكا. ما ننزلش البحر شويه يا احمد؟ انت مش بعتيش من البحر يا عنايات، يعني من كتر ما بتعرفي تعومي قوي. ده انا بقيت سباحه خطيره، وجايز قوي السنه الجايه اكسب بطوله المنش. ثانك يو فيري ماتش. انت قربت تخلص الكتاب اللي في ايدك، ها؟ خلص الصفحات اللي فاضله وحصلني على الميه. اتفضلي انت يا عنايات مدام مصممه، بس ما تغوطيش قوي جوه الميه يا استاذ. ما تخافش عليا، ان اتاخرت عليك يبقى الحقني على مارسيليا بقى، ها؟ عنايات. افتكري انك لسه مبتدئه في السباحه، ما تقوحيش الطيار، سامعه؟ قصدك ان انا ما بعرفش اعوم يا سي احمد؟ دي واحده ست محدش يقدر يلحقها، مفيش ابن حلال القزعه. الله، ايه الحكايه؟ في ايه من فضلك؟ واحده ست البحر بلحها. عنايات، فين عنايات؟ تكون هي، مش معقول، ده ناس كانت بتعوم قصادي من شويه. هي لازم، هي لازم. هي ابن والتاني حضري، ما تنزعجش كده، يمكن مش هي. قلبي بيقول لي هي. ارجع من غيرها ازاي؟ اعيش من غيرها ازاي؟ ارجع من غيرها ازاي؟ مراته دي اللي غرقت؟ الله اعلم ان كانت مراته ولا صاحبته. لا، هي فعلا الست اللي كانت معاه، انا شايفاها معاه من الصبح. شد حيلك يا استاذ احمد، ربنا يطمنك. والست تبان دلوقتي، تكون راحت هنا ولا هنا؟ هي عنايات، قلبي بيقول كده. الراجل هو عنايات. الحقوا يا جماعه، فاجأتك في المرحومة، ما يصحش تعطل إنتاجك يا أستاذ أحمد ولا إيه؟ إنتاج إيه؟ هو بعدها حارف أكتب حرف يا سعاد. إزاي؟ دي ذكرها الغالية تقدر تلهمك زي ما كانت هي بتلهمك بنفسها. أنا انتهيت كأديب وكاتب بعد عنايات. مش أنت اللي تقول كده، ما أنتش أول ولا آخر فنان فقد ملهمته. أفقد ملهمتي يعني أفقد إلهامي. ده بس الحزن الشديد لسه مسيطر عليك، وانا وباقي اخوانك شايفين انك لازم ترجع لحياتك الطبيعيه. يا سعاد، لو تعرفي قد ايه كانت عنايات كل حياتي وحبي والهامي ومستقبلي. كلنا عارفين ومقدرين، والحقيقه انت ضربت مثل اعلى للوفاء. انت من يوم ما ماتت عنايات قافل على روحك، لا بتختلط بحد ولا بتنتج ولا بتقبل محاولاتنا لتسليتك واخراجك من الجو ده. يا ريت كان بايدي يا سعاد. الفنان لما يحب يبقى حبه أمنع من الزوال. وعنايات كانت تستاهل الإخلاص ده فعلا، لكن الحياة لازم تستمر. تستمر من غيري، مبقاش لي الصلة بالحياة بعد عنايات. أنت الكاتب المؤمن تقول كده؟ أنت اللي بتهدي الناس بأفكارك. تأكد إن روح عنايات هتكون في منتهى السعادة لما تستأنف عطائك للناس وللفكر. مين عارف يا سعاد، مين عارف إمتى أقدر أرجع أكتب. يا ما أدباء زينا يا أخي واجهوا الموقف ده، ومع ذلك حزنهم النبيل. الحزن العبقري كان دافع لإنتاج رائع، وأؤكد لك إن الوسط كله مستني أول عمل ليك بعد عنايات. عندك حق برضو يا سعاد، أنا لازم أرجع أكتب، وأكتب عمل كبير مش عادي، وهديه لروح عنايات. وأنا حبشر إخوانك وحبشر قراءك بانتظار عملك الجديد. أنا آسف يا أستاذ عشان قطعت قريتك. في إيه يا مجاهد؟ في ضيف يا فندم بيستنى حضرتك في الصالون. اسمه ايه؟ اسمه عبد السلام شوقي. ايوه ايوه، في ميعاد بيني وبينه، اخده بالتليفون. تسمح له يا استاذ؟ ايوه اتفضل. اسمع يا مجاهد افندم، خليك قريب مننا عشان ده جاي يتكلم في موضوع مهم. موضوع مهم يا استاذ؟ ما تتدخلش غير لما ندهلك. حاضر، هات له قهوه وخليه يتفضل. حاضر. اهلا بالسيد عبد السلام. أنا جاي لك في كلمتين، لو ما سمعتهمش. بس اتفضل استريح. لو ما سمعتهمش هتسمع بدلهم صوت الرصاص، هقتلك. لما تقعد وتهدى وتشرب القهوة هتكتشف إن ده مش أسلوب حديث بين راجلين. اتفضل اقعد. والله تخربت بيتي يا أستاذ، تشردت أولادي، أنا طردت مراتي دلوقتي بسبب حضرتك. أنا؟ معاذ الله، انت قلتلي كده في التليفون، ما فهمتش حاجة. العلاقة يا أستاذ اللي ربطتها حضرتك مع مراتي، الزوجة، الأم، خربت بيتي يا أستاذ. أرجوك أنا عذرك عشان الحالة اللي انت فيها، مؤكد انك غلطان في كل تصوراتك. يا مجاهد قدم له القهوة. يا مجاهد حاضر، اتفضل يا أستاذ القهوة. مش عايز قهوة. حضرتك عامل لي مؤلف وعامل لي أستاذ عشان تفسد حياة العائلات. حدد موضوعك وكلمني، أنا طولت بالي عليك كفاية. انت اسمك لما بسمعه في الراديو وأراه بيهيج دمي، اخبارك صورك في الجرائد. ايه بس انت مؤلف زي بتغير مني؟ لا، لاني زوج امين ورب بيت محترم عايش مع اولاده ومراته اللي بيحبهم وبيحبوه. غدت انت برواياتك سمنت حياتهم. لحد دلوقتي بسمع اتهام من غير وقائع. ايه دوري انا في وسط عيله زي عيلتك؟ تبقالك 5 روايات ورا بعضها يا استاذ بتخلي بطلة رواياتك اسمها عنايات، وده طبعا اسلوبك. ايوه اسلوبك في مشاهده الستات، مش كده؟ هي المدام اسمها عنايات؟ وطبعا لما واحده طايشه زي مراتي تتصل بيك معجبه برواياتك تجر رجلها لمصاحبتك بانك تجعلها بطله لرواياتك. يا عزيزي يا عزيزي، لو فكرت بهدوء تلاقي ان اللي بيالف روايه لازم بيالف اسماء لابطالها والحكايه كلها خيال في خيال. مش ده الجواب اللي محضره حضرتك للحالات اللي زي دي؟ انت بتشتغل ايه يا اخ عبد السلام؟ بشتغل محاسب ومثقف اكتر من 10 زيك. كويس، يبقى هنتفاهم. مفيش مجال للتفاهم. مراتي فضلت معجبه بيك ومشغوله بيك لحد ما جرفها طيار الجنان واضطريت اطردها من بيتي. لازم تتاكد ان ما عنديش فكره عن حرمك، عمري ما شفتها واقسم لك على كده. يا استاذ يا استاذ، دي اقنعتني مره احضر حفله كنت حضرتك فيها ضيف شرف والناس بتسالك في الادب والتاليف وانت قاعد لحضرتك كده زي الطاووس فرحان بالمجانين المخدوعين في حضرتك. مش من الذوق يا استاذ تسمي المعجبين بيا مجانين. مش من اللياقه انك تستمر في اهانتك ليا يا استاذ. يا استاذ ضحكت عليا، ضحكت عليا لحد ما سميت اخر اولادي باسمك قبل ما اكتشف انها مهووسه بيك. انا دلوقتي بكره ابني. ايوه بكره ابني لان اسمه على اسمك. تبقى ظلمت ابنك ومراتك وظلمتني. انت دلوقتي هادي شويه. مش صدفه طبعا تكون بطلتك لمده 5 روايات يبقى اسمها على اسم مراتي عنايات. يصح تعرف حقيقه اسم عنايات في حياتي بس من غير ما تحاول تهين ذكائي وتالف لي روايه تانيه. اول واخر ست في حياتي كان اسمها عنايات، ماتت. ايه؟ ماتت؟ كل ركن في الشقه دي بيفكرني بيها، كل حاجه هنا فيها لمسه ايديها، بخلدها في معظم رواياتي. كلام ظهر الاقناع لكن الى اي مدى هو كلام صحيح؟ المزيكا اللي كانت دايره قبل ما تدخل حضرتك هي مزيكتها المفضله. الزهور اللي تقدر تشوفها من هنا اللي في اوضه نومي المفتوحه دي هي زهورها المفضله. لكن دي زهور صناعيه تقريبا. فعلا ما اتغيرتش من يوم ما حطيتها هي بايدها اول مره. انا مش ممكن انام قبل ما اشمها واشم فيها عابرها. تشمها؟ دي زهور صناعيه يا استاذ. بشم فيها عطر المرحومه. ان ما كانتش دي قصه خياليه الفتها دلوقت أبقى ظلمتك بصحيح. معذور يا عزيزي عبد السلام. اسمح لي أحترم ذكرياتك ووفائك. وأنا مقدر احترامك لشعوري وذكرياتي، عشان كده حزرع عندك الإيمان أكتر ببراءة الست بتاعتك. تعال معايا، تعال معايا أوضة المكتب. دي صورة مراتك؟ لا. الإهداء اللي على الصورة بخطها؟ لا طبعا. لسه عندي إثباتات تانية. احترام لذكراها يمنعني اطلعك على الجوابات اللي بينا، روحها تغضب علي. إذن انا لسه عندي دليل مقنع تاني. اسمع، ده صوت مراتك. اسمع كده. جه وقت نومك يا استاذ احمد، طلع النضاره بقى. اقفل الاباجوره بتاعتي، مش انا اللي شارياها بفلوسي. شاطر، شم الزهور بتاعتي. مش شارياها بفلوسي، وشوشها زي كل ليله. شوف البلكونة كده، اقفلها إذا كان الجو برد، افتحها إذا كان الجو حر. ادخل سريرك، اتغطى كويس، نام، اوعى تحلم بحد غيري. لو عملتها قلبك حيفتن عليك وعينيك اللي ما تعرفش تكتب. اوعى تنسى جهاز التسجيل مفتوح بعد ما خلص تحيتي. ودلوقت نام في أمان الله وعناية قلب عنايات. أنا آسف يا أستاذ أحمد، آسف خالص. معلش، ما حصلش حاجة. أنا غلطان ليك وغلطان كمان في حق مراتي. أكرر اعتذاري. الأنسة ليلى يا مجاهد طالبة جامعية وأديبة ناشئة. أهلا وسهلا فندم. وبتحضر رسالة عن الفن الروائي بتاعي. حاجة عظيمة خالص يا فندم. بالتوفيق إن شاء الله. مجاهد ده أمين البيت وإيدي اليمين وغاوي أدب زي حالاتك. أهلا وسهلا. الأنسة ليلى هتحتاج تتردد علينا كتير. يا مرحب بيها في أي وقت يا فندم. اعتبرها واحدة مننا تفتح لها المكتبة وقت ما هي تحب. حاضر يا فندم حاضر. وهي عرضت إنها تساعدك في تنظيم الأوراق والكتب إلى آخر. بكل سرور يا فندم. هي خدمة للأدب. كتاباتك يا أستاذ أحمد بتقول إنك رومانسي عميق. الرومانسية سيطرت على كتاب أكتر من جيل يا أنسة ليلى في مصر وفي الخارج. الحقيقة خيالك فوق التصور، مع إنك في كتاباتك الواقعية في نفس القمة. إذا كان ده صحيح فيبقى الفضل لتوفيق الله. والله واللي يجنن فيك أكتر تواضعك المفرط. جرى إيه يا ليلى؟ إحنا لسه بنعرف بعض النهاردة عشان نتبادل المجاملة. والله ما هي مجاملة، دي مشاعري، عواطفي الحقيقية. عواطف؟ طيب أبدلك العواطف بقى وأقولك إنك جميلة أنيقة أديبة مبشرة بالخير. دي بس كل إحساساتك نحوي؟ أفتكر كده. هيكون إيه أكتر؟ لا لا ولا حاجة، بس أنت خلصت الرد على الجوابات اللي عندك؟ وبيضت لك جزء كبير من التراث العظيم. التراث ده هيتعب الورثة من بعدي لو حبوا يجمعوه. الحقيقة إنك سايب كتير من إنتاجك بكتابته الأولى. سبحان الله، هداكي لتفسير خطي. اسمح لي بسؤال دقيق شوية. أيوة تفضلي. الرسائل العاطفية اللي كانت بينك وبين المرحومة الغالية عنايات؟ لا لا لا لا، دي سيبيها زي ما هي. لا ما تلمسيهاش أرجوك، وياريت ما تفتحيهاش. أقولك هات الرسائل دي أشيلها أنا بمعرفتي. لا مؤاخذة يا أستاذ أحمد إذا كنت حركت أشجانك. لا أبدا، ده أنا اللي آسف ليكي. طبعا أنت مقدرة أهميتها عندي وغلاوتها كمان. فعلا فعلا غلاوتها من غلاوة صاحبتها. مأثرة عندك قوي يا أستاذ أحمد. التأثير كلمة تفقد معناها ومدلولها بالنسبة للي أنا فيه. نموذج رائع نادر وتاريخي الحب غير عادي. والحب نفسه مرتبة أقل من اللي كنا فيه. مالي عليك حياتك حتى بعد. وبشوف صورتها في كل شيء، بني أدمين، ستات، رجال، أطفال، جماد، زهور، عاملة غلاف أسيري حوالين كل المرئيات. ولا الزمن قدر ينال من مكانتها في قلبك. انت بحبك ده يا أستاذ أحمد خرقت قاعدة النسيان المصطلح عليها. النسيان كلمة مش في قاموس وجداني. ولو فرضنا المستحيل يعني واحدة تانية. ما تكمليش من فضلك، ما تكمليش. بفترض يعني أي واحدة هتحل محلها. مش ممكن مش ممكن. حتى لو حصل مش هتملى فراغها عندك. هي مش سايبة فراغ، هي معمرة روحي وقلبي وأحاسيسي. أنا متأكد إنها معانا دلوقت. أسفة أسفة اللي فكرتك يا أستاذ. فكرتيني وأنا نسيها. خلينا هنا. اتفضل انت دلوقتي يا أنسة، اشوفك بخير. هو الاستاذ بتاعنا دايم جاهد صامت على طول، مقفل على طول. من نهار ما اشتغلت عنده يا فندم وهو على ده الحال، صامت، مفكر، سارح، متامل او بيكتب. ده نادر الابتسام يا مجاهد. ولو فرضنا وابتسم تبقى ابتسامته فيها مراره واضحه. انت بتشتغل عنده من امتى يا مجاهد؟ والله يا سي ليلى انا حكايه حكايه. أنا أصلي واحد من قراء الأستاذ، بس درجة إعجابي بيه ربما كانت أكتر من غيري. وإيه اللي جابك عنده؟ أصلا ما كملتش تعليمي لظروف عائلية خاصة بيه. مسكت إدارة محل أبويا، محل بقالة كبير في البلد. وبعد وفاة والدي وكنت أكبر إخواتي، على ما أخويا خلص الإعدادية العيلة شافت إنه وقف معايا في المحل. كويس خالص. وبعدين؟ وبعدين لوسة الأدب مسكتني. سلمت أخويا المحل وجيت القاهرة أبحث عن مكان في عالم الأدب. بتكتب إيه؟ قصص وروايات. رميت جتتي على الأستاذ أحمد وشرحت له ظروفي وطلبت مساعدته. وشغلك عنده؟ أمين على بيته ومكتبته، أنظم له مواعيده، أبيض له إنتاجه، وأراجع بروفات المطبعة قبل مراجعتها الأخيرة. ده دور مهم، أنت لك نصيب في نجاح الأستاذ أحمد، تعرف من بخته ان عنده راجل امين واديب كمان. اديب اولا. بس الاستاذ مش عاوز يديني فرصه يا ليلى هنا. والله مش راضي يوصى عليا الجرايد تنشر لي حاجه ابدا. يمكن نستني لما تنضج اكتر. هو فعلا كده فعلا كده، وعشان كده سيبني التهم مكتبته وكتير بقى بيناقشني في قراءاتي. بتعرض عليه انتاجك؟ والله اكتره بيقطعه. بيقول لي لسه بدري عليك يا مجاهد، وانا واثق يا ليلى هانم انه هيساعدني في يوم من الايام. تعرف ما دام انت اقرب تلاميذه لازم تكون في المستوى اللائق. نفسي نفسي يا ست ليلى ابقى زيه كده، مشهور وغني، عندي معجبين ومعجبات، اسمي على كل لسان. كل شيء بوقته يا مجاهد، كل شيء بوقته. ما تنساش ان الاستاذ نفسه ما وصلش بسهولة. لو تعرفي قد ايه الستات بيتهفتوا عليه، قد ايه الناشرين بيخطبوا وده ويدفعوا له مقدم وهو رافض. وبتعمل ايه يا مجاهد مع المعجبات؟ عندي امر منه يا ست ليلى، مفيش مقابلات في البيت. اللي عاوزه اهو يشوفه في المحاضرات العامه او نادي الادباء. معجبات بس ولا مغرمات؟ اكثرهم مغرمات، بيبان من تصرفاتهم. وهو قافل قلبه في وش الجميع الحقيقه. انما مين عارف استانم، يمكن يفتح قلبه قريب. مش باين يا مجاهد. الحقيقه الاستاذ بتاعنا في منتهى الوفاء، من يوم ما ماتت ملهمته ست عنايات وهو حزين عليها قوي، وزهد في كل البنات والستات. بس دي ماتت من 3 سنين، مش كفايه وفاء لذكرها بقى. اللي مستغرب له يا ست ليلى، ازاي كاتب زي ده بيكتب روايات حب وهو لا يمارس الحب؟ عنده رصيد كافي من ذكرى ست عنايات. انت لحقتها يا مجاهد؟ ابدا، بس عارف حكايتها زي باقي الوسط الادبي. الله يرحمها، بيقولوا ماتت غريقه قدام عينيه. ايوه، من غير مجامله يا ست ليلى، انت انسب واحده في اللي بيعرفه الاستاذ علشان تكوني ملهمته الجديده. متشكره يا مجاهد. الحقيقه انا معجبه بادبه وفكره اولا. حطي بختك على بختي، على بال ربنا ما يعدلها ويحس بيا وبيكي. انا ادعيت المده دي كلها اني بعمل عنك رساله، لكن سامحني، دي كانت الطريقه الوحيده اللي اقدر اصاحبك فيها مده طويله. يا بنتي الايه يا ليلى، وسبتني افهم المده دي كلها اني مهم لدرجه ان الناس بتعمل رساله عني وعن ادبي. وايه كمان يا ستي؟ قول بس. انا اعتبرتها فرصه اشبع بيها رغبتي في الاتصال بيك والاطلاع على حياتك الحقيقيه ودخول عالمك الغامض. والغايه تبرر الوسيله، كل الناس ميكيافيلي، حتى انت يا ليلى ابرز حاجه فيك الوداعه والبراءه. ما كنتش متصوره انك هتتضايق قوي لما تحبك فتاه جامعيه زي شكلها، مش بطال لبسها، مش بطال حديثها، ثقافتها، كله مش بطال، تبقى جنبك تلميذه معجبه وسكرتيره. لا العفو، مش سكرتيره ولا حاجه، انت اللي اتطوعتي تردي على بعض القراء والمعجبين وتكتبي لهم بايديكي على المكنه. ويا ما حبست غيرتي من العبارات الملتهبة اللي بيغزلوك بيها المعجبات في التليفون أو في الجوابات. يا أنسة ليلى، عرفتي أكتر من غيرك إني عايش لذكرى واحدة بس، يبقى معجبات إيه وغيره إيه؟ قولي يا أستاذ أحمد. أفندي، أنا عندي فكرة بتراودني من أسبوع. ها؟ لو قدرت أغير اسمي وخليه على اسم المرحومة عنايات، ممكن أحل محلها في قلبك. وهو أنا كنت بحب اسمها وبس، هتجيبي منين روحها، حنانها، ملامحها الفكرية؟ أنت مش بتؤمن بتناسخ الأرواح؟ مش جايز أهضم روحها وأتقمصها وأعيشك في نفس الجو اللي عشتم فيه؟ مهما اندمجت في الشخصية، على فرض أن وافقتك على فكرتك، هتفضلي دايما في نظري مجرد دوبلير. خسارة، حتى العرض ده مرفوض. الفكرة تصلح لرواية أكتبها. فتاة بترشح نفسها ملهمة لكاتب مكان ملهمته اللي ماتت وتعمل اسمها، مش بطالة كفكرة روائية. توافق أخش التجربة دي؟ يمكن تديك وحي واقعي لرواية عظيمة تكتبها. أنا مشفق من اهتزاز أعصابك وأعصابي وإحنا بنخلق جو تمثيلي ووهم روحنا، لكن عموما الفكرة طيبة، نوالة بأس بيها لرواية معرفش هترسي على ايه. مرة تانية يا خسارة، كل الحب ده والإخلاص ده، كل التهافت ده من ناحيتي، بتقابله انت على انه مجال لرواية؟ رواية بس مش أكتر. ما افتكرش يكون أكتر من كده يا نسا ليلى. مهمتي عندك انتهت. حب وخاب هسيب لي أنا وروح ذكريات مريرة، وتسبب لك أنت في خميرة فنية لروايات عظيمة تضاعف مكاسبك المادية والأدبية. نويت تقطعي علاقتك بيا؟ افتكر ده أنسب تصرف. أرجع لخطيبي اللي هجرته، أتجوزه وأحاول أحبه خلاص. من زمان بنصحك بكده. أنا ميؤوس من قلبي يا ليلى، أعذريني وما تنسيش تعزميني على الفرح بتاعي. معرفش مدى ترحيبك باقتراح عرضه علي دلوقتي. اتفضل يا عبد السلام، كل اقتراحاتك مقبولة عندي. بكرة هنحتفل عائليا في البيت بعيد ميلاد مراتي عنايات، القارئة الأولى لأدبك زي ما بتعتبر نفسها. كل سنة وهي طيبة وانتم جميعا طيبين. وعايزينك يا سيدي تشاركنا المناسبة السعيدة دي. كان بودي لولا. ايه لولا ايه بقى؟ عندك معاد سابق؟ ايوه، اهم معاد في حياتي، معاد مع عنايات بتاعتي. استاذ احمد، بكرة نفس موعد ذكرى وفاتها. ربنا يخلي لك مراتك عبد السلام وتسعدوا مع بعض. انا اسف للمصادفة الغريبة دي، بس كنا نحب يعني. انتظروا مني ورد وتورته بكرة، جايين باسم ملهمتي عنايات احمد عادل، هدية الى بنتك عنايات عبد السلام شوقي. ده شعور عظيم. اما هديتي انا للمدام في عيد ميلادها نسخة من رواية عنايات بتاعتي مهداه مني بإمضائي. ألف شكر يا أستاذ أحمد. حاجة فظيعة يا فندم. إيه؟ حاجة فظيعة. الأستاذ أحمد عادل المؤلف. ماله يا جدع؟ مات يا فندم. أنا سكرتيره، دخلت عليه النهاردة زي العادة صحيح، لقيته ميت. ما بلغتش أهله ليه؟ ما عرفوش أهل، كان عايش لوحده وأنا معاه. انت مش هتحضر اجتماعنا بعد ساعة مع مدير عام النيابات؟ انا اعتذرت عن الحضور، خارج حالا للمعاين. فين؟ في شقة يا سيدي الاستاذ احمد عادل الاديب المشهور. مات ودكتور الصحة رفض استخراج شهادة وفاة لاشتباهه في حالة جنائية، وبلغتنا الشرطة وهروح عين قبل مدي تصريح الدفن. تفتكر مات ازاي؟ دكتور الصحة بيقول انها حالة اسفكسيا خانقة. عن اذنك الحق المعاين. يا مجاهد. نعم. قل لنا كل معلوماتك عن الأستاذ أحمد عادل وزواره وقرايبه والناس اللي بينه وبينهم معاملات، وإن كان في ستات في حياته ولا لا. الأستاذ أحمد عادل عطف على مواهبي لما عرف إن أديب ناشئ وإنه مثلي الأعلى في الكتابة، طلبت مساعدته في نشر كتاباتي. قال لي بعدين، ولما عرف إني وحداني في القاهرة وببحث عن أي عمل في جورنال أو مجلة أو مكتبة، اتفق معايا أعيش معاه، أنظم له بيته ومواعيده وأكون قريب منه، ووعدني بالمساعدة الأدبية قدام شوية. وكان من رأيه يا فندم إني لازم أقرأ كتير وأتعلم قبل ما أطلب النشر، ومن يومها وأنا عنده. إيه الكلام ده؟ من زمان؟ من أكثر من سنتين، وأنا إيده اليمين وأمينه الخاص، والوسط الأدبي كله يعرف كده فندم. تفتكر يا مجاهد الأستاذ أحمد كان له أعداء؟ أبدا، علاقته بالناس كانت محدودة، كان له عالمه الخاص. ومن نهار ما انصدم بوفاة عروسته اللي كان ناوي يتجوزها وهو في ملكوت خاص، من الصمت والسرحان والوحدة. إلا إذا كان عنده مواعيد برا أو مقابلات في البيت مع صحفيين أو إذاعيين أو ناشرين. طيب أنتوا الاثنين بس في البيت؟ أيوة فندم. ما صادفش إن حد بات معاكم؟ مين؟ ما صادفش إن حد بات معاكم؟ طول السنين اللي قضيتهم معاه ما حصلش يا فندم. طيب الأستاذ كان بيشيل فلوس في بيته؟ طبعا طبعا يا فندم، لكن مش كتير، ما كانش بيسيب أكتر من 20 أو 30 جنيه في البيت، أصرف منهم قبل ما يخلصوا كان يسيب لغيرهم يا فندم. أصل أنا موضوع ثقة يا فندم. وفلوسه كان بيشيلها فين؟ في البنك، وأعرف نمرة حسابه كمان، وأنا اللي بودع وأنا اللي بسحب من البنك. تعرف ثروته قد إيه؟ يمكن زيادة عن 6000 جنيه، البنك يقدر يحددها فندم، هو البنك يقدر يحددها. طيب يا مجاهد قول لي. نعم. مفيش عداوات او خصومات او حتى خلافات بسيطه كان بينه وبين اي حد؟ الاستاذ كان زيه زي اي حد يا فندم، ممكن تبقى في حياته مشاكل، لكن ما افتكرش توصل لعداوات، او العداوات يا فندم توصل للقتل يعني. زي ايه يا مجاهد؟ اتكلم. نعم. اي نوع من مشاكله مع الناس؟ ومين هم يا فندم؟ انا مش شايف فايده في ان جرجر ناس للنيابه مع اني واثق ان خلافاتهم مع المرحوم ما توصلش لقتله يا فندم. انت تقول لنا معلوماتك وتسيب لنا احنا التقدير. جاهز حاجه فارغه ما تستلفتش نظرك انت؟ احنا ممكن نحللها وتوصلنا لحاجه تفيد التحقيق. اذا سمحت لي يا فندم استريح شويه لاني مهزوز نفسيا من الصدمه. طيب استريح يا مجاهد، واطلب كمان شاي على حسابك. خدوا عسكري وهاتوا شاي. متشكر قوي يا فندم، متشكر. جماعه التحريات يا جماعه الحادث، وانت يا استاذ جلال جماعه التحريات؟ جماعنا وضباط المباحث انتشروا في كل الجهات وبيكملوا التحريات. انا عاوز كل الاسماء اللي هتيجي على لسان مجاهد درويش ده تحصروها وتستجوبوا اصحابها. اطمئن يا فندم، انا هساعدك في القضيه دي لاني فاضي. متشكر قوي يا استاذ جلال. يا ريت تقدر تكون لي بسرعه كده تصور كامل للقضيه. الراي العام مهتم جدا بالقضيه والصحافه كمان بتحاول تساعدنا في كشف الحادث. الحقيقه يا فندم الفقيد كان روائي عظيم. ايوه انا زيك من قرائه، كان مستقبله يبشر باكتر من اللي وصل اليه. ويبدو انه كان في حاله من قراءتي عنه عرفت ان قليل الاختلاط جدا بالناس. ازاي ده كان منتشر قوي وله محاضرات كتير وبيعمل ندوات. اقصد حياته الخاصه فعلا. واضح من كتاباته واخباره ان كان في حياته حب كبير هو اللي كان بيلهمه رواياته. ايوه الست اللي ماتت وهم على وش جواز. الصحافه وقتها كتبت كتير عن المأساة دي. اطلب لنا سيادتك الشاهد بقى يا فندم، زمانه عاد المخه بالشاي والسجاير. قول لنا يا مجاهد كل حاجه، اسماء اماكن اي حاجه. حاضر يا فندم، خلاص ما فيش مفر. اذا كانت معلوماتي توصلكم للجاني اللي فجعني في استاذي. ايوه ايوه شغل مخك وفكر كده. حاضر. يعني مثلا اخوه مره هدده بالقتل، لكن ده اخوه فندم وراجل مجنون. ما قلنا بقى تسيب لنا احنا التقدير ده. ايه وايه كمان؟ ومره واحد ناشر يا فندم اختلف معاه خلاف شديد قوي، وبرضه الناشر هدده بالقتل او بتشويهه وتعطيله عن الانتاج. قبل ما نعرف تفاصيل الحكايتين دول تفتكر مين اللي هدده بالقتل اذا كان حصل؟ حصل مره واحد زوج واحدة من معجبة الأستاذ طلق مراته دي من تحت راس الأستاذ. كان شاكك في وجود علاقة بينهم؟ أيوة وهددوا بالقتل، لكن اصطلحوا في نفس اللحظة، أقنعوا الأستاذ بخطأه والراجل نزل راضي وبقى صديقه ومراته الأستاذ، وحصل الأستاذ بقى يزورهم أحيانا. مين كمان؟ دي معلومات تخدم العدالة يا مجاهد. دي بس حالات التهديد يا فندم اللي عرفها وحضرتها بنفسي، وزي ما حضراتكم شايفين ما كانتش جادة. طيب بالنسبه لاخوه؟ اخوه فندم راجل عاطل عايش في البلد زاويه الساقيه، وكان الاستاذ نفسه شايله منه الانحراف. انحرافه يعني ايه؟ كان لص؟ كان قطع طرق في البلد؟ ابدا يا فندم، ده كان راجل غلبان صحته عليله، بس كان مدمن مخدرات وشكله وحاله يكسف. اخوه الاستاذ احمد كان ما بيحبوش؟ كان بيكسف منه يا فندم ويستعر منه، وكان طرده ومنعه انه يدخل البيت. لكن قول لي، نعم، مفيش حب في حياه الاستاذ احمد؟ مفيش صداقات نسائيه؟ علاقاته بالستات يا فندم كانت علاقات عابرة، مقابلات في النوادي أو محاضرات أو تليفونات برضو كانت عابرة. ما كانش بيخش البيت أي ستات؟ واحدة بس، الأنسة ليلى طالبة جامعية أحبت الأستاذ في الصمت وتتلمذت عليه وأوهمته أنها بتعمل عنه رسالة، وبعدين ما وجدتش تجاوب انسحبت من حياته من شهرين بس يا فندم، ورجعت لخطيبها وزمانها اتجوزت. طيب استريح يا مجاهد وبعدين نكمل. دي تاني معاينة من غير ما ابتدي الحاجة، لسه راجع من شقة الأستاذ أحمد عادل. وتقرير الطبيب الشرعي ما يبلش غير الوفاة نتيجة اختناق، إنما إيه وسيلة الاختناق التقرير ما حددش. خصوصا ما فيش آثار ضغط على الرقبة ولا آثار إيدين ضاغطة ولا جروح ولا مقاومة. وإيه بقى أقوال الناشر وجوز الست المعجبة؟ في محاضرها مستنياك. طلعتوا منها بحاجة؟ أبدا، ثبت إن زوج المعجبة عدل عن شكه من أول مقابلة مع الأستاذ أحمد عادل، ونزل آسف معتذر بعد ما بدأ حواره معاه بتهديده بالقتل. واستمر صداقتهم زي ما أفاد مجاهد؟ بقوا سمن على عسل لآخر لحظة. الله، والناشر إياه؟ والله أثبت إنه اصطلح مع الأستاذ بعد ما كان هدده بالقتل من شهور. اصطلحوا ازاي؟ الاستاذ اقتنع بان الراجل معرض لخساره عنيفه، ما خلصوش، سمح له بعقد على الكتاب المطلوب. وابرز العقد؟ ابرزه، مسجل وموثق من شهر ونص. يبقى انتفى دفع القتل والانتقام منه. مش بس كده، الراجل ابرز ايصال بتوقيع الاستاذ احمد انه استلم منه 1000 جنيه تحت الحساب نقدا. نقدا؟ ايوه، ودي نقطه ما جابش سيرتها مجاهد في اقواله. الفلوس دي ضروري الأستاذ كلف مجاهد بيدعها البنك أو على الأقل سبب في البيت ولو مؤقتا. مجاهد ما جابش سيرة الألف جنيه على الإطلاق، مع أنه كان بيهتم بأدق التفاصيل. وتاريخ الإيصال إمتى؟ حتندهش لما تعرف أنه كان قبل الجريمة بيومين اتنين. يبقى الفلوس راحت فين؟ احنا بعتنا سألنا البنك عن آخر إيداع باسم الأستاذ أحمد كان قد إيه؟ والبنك أفاد؟ أفاد بأن آخر إيداع كان مبلغ 170 جنيه من أسبوعين. طيب دي معلومات مهمة قوي، سيبولي المحاضر وتأكدوا من البنك أن توقيع الأستاذ على إيصال الألف جنيه هو توقيع الحقيقي. بكرة بإذن الله نجيب لك رد البنك. مش لازم مجاهد يعرف دلوقتي أننا عرفنا حكاية الألف جنيه. اسمك وعنوانك ايه؟ اسمي عبد اللطيف البجوري، وعنواني زاوية الساجية شرقية. عملك؟ ماليش شغل، لاني طول عمري مريض وكنت بتعالج وتحسنت والحمد لله. عايش امال منين؟ من مساعدات اخوي الاستاذ احمد عادل المؤلف المشهور. احمد اخوك شقيقك؟ من اب واحد وام واحدة، واني اكبر منه بسنة. عرفت ان اخوك مات قتيل؟ ايوه عرفت النهارده بس لما طلبتوني اطرحها من البلد على هنا. علاقتك باخوك كان شكلها ايه؟ لحد 3 شهور كانت علاقتنا سيئه. والسبب؟ كان هاملني، كان مقصر في حقي. ازاي؟ كان في خلافات على مراس او على ارض مثلا؟ ابدا ما ورثناش حاجه، لكن انا اتولدت ضعيف الصحه ومشيت في طريق غلط. يعني ايه؟ يعني كنت مدمن مخدرات لغاية المخدرات ما كلت مخي، ولولا اخويا اللي حجني وعالجني كان زمان دلوقتي في مستشفى المورستان. انت متهم بقتل اخوك يا عبد اللطيف. مش ممكن ده اخوي وملناش في الدنيا الا بعض. ومع ذلك قتلته يا عبد اللطيف. ما قتلتوش يا فندي وربنا هو العالم. تنكر انك هددته بالقتل؟ ما انكرش، بس ده كان زمان قبل ما يصلها غلطته معايا. غلطته؟ ايوه اهماله ليه. كان حاكم علي افضل في البلد بعيد عنه، كان بيستعر مني ازاي يبقى له اخ منحرف وصايع وهو الاديب المشهور. كلامك معقول وسليم. امال كنت على وشك جنان ازاي؟ ما اخويا الله يرحمه عالجني من الادمان، صرف عليا جنيهات يامه وهو ربنا شفاني من المرض ومن الادمان. اخوك كان عامل لك مرتب شهري. ايوه لما استجمت وتأكد اني ناوي التوبه ساعدني بقرشين، ومن 3 شهور بيديني كل شهر 20 جنيه بحالهم غير علاجي وسكن بيت العيله. اخر مره شفت اخوك فيها امتى؟ اول الشهر ده لما جه ودفع لي المعلوم، ودي كانت تاني مره بيزورني فيها في البلد ويدفع لي بعد ما اطمن عليا وعلى حسن سلوكي في اول كل شهر. ما نزلتش للقاهره قريب وزرت اخوك؟ من 3 شهور ما جيتش، ويشهد بكده الدكتور اللي اخويا كلفه يعالجني عندنا هنا في المركز، يوميا تقريبا كان بيشوفني. طيب يا عبد اللطيف اتفضل دلوقتي. مجاهد. نعم. انت نسيت نقطة مهمة. ايه يا فندم؟ يا اخي حكاية الالف جنيه ما قلتناش عليها ليه؟ الف؟ الف جنيه بتاعت ايه؟ اللي دفعهم الناشر توفيق للاستاذ احمد. ما عنديش علم بيهم يا فندم. بس انت اللي خدتهم بايديك من الراجل. ما حصلش يا فندم، ده يبقى كداب كداب. ما تتسرعش يا مجاهد، الراجل مستعد لمواجهتك. بيقول انك خدت الفلوس لما شاور لك الاستاذ ودخلت شلتهم مطرح ما بتشيلوا الفلوس. لو كان ده صحيح يا فندم كنتوا تلاقوا الفلوس في الدولاب. هو ده ما كان شيل الفلوس، واحنا بنعاين وبنفتش ما لقيناش غير الخمسة جنيه اياها، وانت قلت ان دي اخر فلوس فعلا. انا ما حضرتش تسليم فلوس يا فندم. مستعد تواجه الناشر توفيق؟ اوي يا فندم اوي. مصمم على اقوالك؟ مصمم طبعا، ما بقاش الاتهام في ذمتي كمان. تفتكر يكونوا راحوا فين؟ اذا كان دفع له 1000 جنيه يبقى هو اللي جه وخنق وسردهم. ايه مصلحته؟ ده يهمه ان الاستاذ يعيش ويعيش ويكتب الكتاب المطلوب. ما اعرفش يا فندم، حرام عليا اتهم الراجل رغم انه اتهمني زور في واقع ما حصلتش خالص. الحقيقة يا مجاهد انت قدمت لنا معلومات سليمة في معظمها، بس دخلت على العدالة بحكاية الالف جنيه. لو كانت حصلت كنت قلتها يا فندم. ايوه كنت قلتها. طيب يا مجاهد انا اعاتب عليك بحكاية تانية. اتفضل يا فندم اتفضل. ده يا راجل ما تقولناش ان الاستاذ اصطلح مع اخوه وعالجه واكرمه. ما عرفتش ليه يا فندم؟ ما عرفتش ازاي؟ ولا عرفتش كمان انه زاره في البلد مرتين؟ ابدا يا فندم، ابدا ابدا. يجوز يعني يجوز يكون عمل كده من ورا، ولا ان الاستاذ رتب لاخوه واحد دكتور وصرف عليه وعمل له 20 جنيه شهري؟ دي اول مره فندم بسمع فيها المعلومات دي. يا راجل يا راجل، بس تلاقيك نسيت تقول لنا وسبتنا نفهم ان عبد اللطيف هدد اخوه بالقتل من غير ما تقول لنا انهم اصطلحوا، والراجل تاب عن المخدرات وشف من الجنان. والله يا فندم انا قلت كل اللي اعرفه. انت الناشر توفيق عبد الملك؟ تحت امرك يا سياده المحقق. قدامك مجاهد درويش اللي كان عند الاستاذ احمد عادل، هو ده نفسه؟ ايوه طبعا يا فندم. يعني عارفه كويس؟ طبعا يا فندم، الا اذا انكر هو انه يعرفني. شفته وهو في خدمه المحوم؟ سنتين اهو تقريبا يا فندم، وياما تعاملنا مع بعض. يعني ايه تعاملتوا مع بعض؟ يعني هو اللي كان الاستاذ بيسلمه شيكاتي او فلوسي النقديه اللي بدفعها له. يسلمها ليه هو؟ ايوه يا فندم، ما هو الامين بتاعه واللي قايم بشؤونه في البيت والبنك والمطابع. الكلام اللي قلته قبل كده في استجوابك السابق انت لسه مصمم عليه؟ طبعا يا فندم. تقدر تكرره في مواجهة مجاهد درويش؟ أوي أوي يا فندم. آخر مرة شفته وشفت الأستاذ فيها دفعت لهم 1000 جنيه نقدا. مين اللي خدهم منك بالظبط؟ مجاهد درويش. لما الأستاذ شاور له ياخدهم خدهم مجاهد بإيديه وعدهم كويس وسبنا ودخل شالهم جوه، والأستاذ الله يرحمه مضل الإيصال ومشيت. إيه رأيك؟ إيه رأيك في الكلام ده يا مجاهد؟ ما حصلش يا فندم، واسمح لي اقعد عشان مش قادر اصلب طول. اقعد اقعد يا مجاهد. طب يا سيد توفيق، عاوزين تقول لنا ازاي اصطلحت مع الاستاذ الله يرحمه بعد ما اختلفتوا هددته بالقتل؟ انا يا فندم قلت الجزء ده في استجواب سابق. معلش معلش، اسمعه منك بنفسي. انت ادليت بشهادتك دي قدام زملائي، انا قريتها مكتوبه وافادتنا بالفعل. انا اصلا يا فندم كنت قابض عربين من زملاء ناشرين وتجار كتب وأصحاب مكتبات في بلاد عربية تحت ذمة مذكرات الأستاذ أحمد عادل. من غير ما تستأذنه أو تتفق معاه؟ لا يا فندم، بس إحنا كان في تعامل سابق وما جاش على بالي إنه هيعز عني الكتاب ده رغم إني عرضت عليه مبلغ ضخم. كان وجهة نظره إيه في رفض التعامل معاك؟ هو الله يرحمه كان مثال نادر للوفاء من عطفه على أولاد الحاج زكي، أول ناشر ساعده وجعل إنتاجه حكر لهم لمدة كام سنة، ورفض يبيع لك مذكراته؟ أيوة فندم، ولما لقيت موقفي مهزوز في السوق وسمعتي بين التجار هتتأثر، ها عملت إيه؟ وصلت ناس كتير بينه وبينه أقنعوه بضرورة إخراجي من الورطة دي، وصوروا له خطورة موقفي خصوصا وإن اتصرفت في الفلوس اللي خدتها من الناس. وبالشكل ده اقتنع الأستاذ أيوة فندم اقتنع، وقبض 1000 جنيه الأولى، وكان لسه فضله في ذمتي 1000 جنيه تانيين. واستلم منك 1000 جنيه مجاهد درويش؟ ايوه فندم، واقسم على ذلك. لسه مصمم على الانكار طبعا يا مجاهد؟ مجاهد اغمى عليه يا فندم. مجاهد، خساره انك تتحول من اديب يدي للناس المتعه الفنيه والحكمه والجمال الى قاتل لص خاين للعيش والملح. يا فندم انا مش عارف ازاي اقنعكم ببراءتي. براءه؟ ايوه براءتي بقى مجاهد يا ابني، كل الأدلة ضدك. يا فندم لما تقدموا القضية للمحكمة يكون ربنا رزقني بمحامي يفند الأدلة دي. طبعا الفلوس اللي معاك 1000 جنيه يخلوك توكل أعظم محامي. أبدا أبدا، أنا كنت هستأذنكم في الاتصال بواحد بلدياتي اسمه عبد الوارث عشان يوكل لي محامي. ده اللي انت شايل عنده 1000 جنيه؟ يا فندم مفيش حاجة من دي أبدا، مفيش حاجة من دي أبدا. بس بصراحة انت استعملت في جريمتك طريقة مبتكرة. يا سيادة المحقق، يا سيادة المحقق، أنا أخيب من الخيبة، أنا راجل فلاح سازج. لا يمكن تكون وسيلتك لقتل الأستاذ أحمد وسيلة راجل فلاح سازج. خلاص يا فندم، خلاص يا فندم، مدام حضرتك مصمم على التهاني. ما فاتش عليك جملة خالدة بتقول الجريمة لا تفيد؟ طبعا يا فندم، وعرفها كويس أوي. وضروري تعرف إن المجرم عادة بيسيب وراه خيط مجهول، لما بيقفشه المحقق بيقفش بيه المجرم. وأعرف دي كمان يا فندم. ومع ذلك لأن ساعة القضاء بيعمل بصر، ولأن كل تدبير ربنا بيخلق له أثر، بصمة توصل للحق، أنت سبت نفس الأثر البصمة. بس إيه هي يا فن؟ أنت ذكائك من نوع الخطر، بس ليه تتعب قلبنا وتجرجر ناس أبرية تحاول تلقي جزء من الشك حواليهم واحد واحد؟ بس يا فندم لو في دليل، لو في دليل مقنع. في يا مجاهد، في أدلة كتيرة على إنك المجرم القاتل. أنتوا بتقولوا يا فندم مات مخنوق، هخنقه ليه؟ هخنقه ليه يا ناس؟ دركت إيديها تنقطع قبل ما تتمد عليه. أنت ما خنقتوش بإيديك يا مجاهد، خنقته بالظهور. ظهور؟ أيوه اعترف، أنت استبدلت الظهور الصناعية في أوضة نومه بعد ما نام بظهور طبيعية. الأكسجين فسد، اختنق، ولما تنبهنا إلى وجود ظهور طبيعية في آخر معاينة جرينا ورا الاشتباه ده، وثبت إنه مات مختنق بفساد الهواء بعد ما قفلت عليه كل الشبابيك. مش ممكن يا فندم، مش ممكن، دي فكرة ما تخطرليش على بالي يا فندم. ما عرفش إن الظهور الطبيعية تخنق. تعرف يا مجاهد، تعرف أنت أقريت في سياق التحقيق إنك عاشق كتابات الأستاذ وقاري كل رواياته عدة مرات. ودي سرطه بالتحقيق يا فندم. في إحدى روايات الأستاذ البطلة الحسناء تخلصت من جوزها العجوز بقتله بالظهور، ها؟ وانت حطيت له ظهور من نوع معين وبكمية كافية. لكن دي رواية قديمة يا فندم وزمان نسيتها. ما تحاولش الإنكار وتتعبنا على الفاضي. بعد إذن سيد رئيس النيابة يا مجاهد. نعم فهمت. احنا عندنا أدلة حسمة تانية. زي ايه يا سيادة المحقق؟ صاحب محل زور الصباح، أيوه، شاهد انك اشتريت منه الزهور يوم ارتكاب جريمتك، واحنا عرفنا المحل من الكارت اللي كان مع البوكيه، وانت نسيت تنزع الكارت ونسيت ترفع الزهور الطبيعية قبل ما تبلغ بوفاة الأستاذ، لان المجرم دايما بينسى ثغرة صغيرة قوي تؤدي الى الكشف عنه. اعترف، كفاية تضليل. هعترف انا فعلا عملت كده. الشيطان زي اللي جريمة، عيني راحت على فلوس قبضها الاستاذ قبلها بيومين، 1000 جنيه مرة واحدة. ايوه 1000 جنيه مرة واحدة. وفي الشهور الاخيرة كنت حاقد عليه، اعجابي بيه تحول الى حقد عليه، اسمه بيكبر، إراده بيتضخم، سنتين ولا مخلص له، لكن هو كان أناني، أناني قوي، اكتفى أن اشتغل له خدام أمين، وكان ممكن يستمر على إخلاص له، وأنا تاية عميان عن حقيقة وضعي، خدام نظيف، لغاية ما قابلت بلدياتي عبد الوارث، لقيته ما شاء الله، بقى تاجر غريب سنة ونص. حبيت تبقى زيه وتغتني بسرعة وتنزلت عن أحلامك الأدبية. أيوة سيادة المحقق، الإغراء كان شديد يا فندم. عبد الوارث ده كان أغيب ما فينا في البلد، ويوم ما قابلته كان نقطة تحول في حياتي. أيوة. هلا مين؟ مجاهد أبو درويش، سلامات يا أدم جاهد. أهلا عبد الوارث، إيش حالك؟ اتفضل يا مجاهد، اقعد اشرب قهوة معايا. الله، إيه اللي جابك مصر يا عبد الوارث؟ أنا يا أخويا في مصر من سنة ونص، وأنت يا أخويا سبت البلد وقلت عدولي. ما أنت عارف جيت مصر عشان أشتغل في الأدب والصحافة. ومن يوميها ما حد سمع منك لا حاجة في الجرايد ولا حاجة في الراديو زي ما فهمتنا. دي حكاية طويلة يا عبد الوارث قوي. كل البلد بخير وأخوك والمحل عالي العال. هات قهوة هنا يا ده واجب علينا، واجب علينا عبد الوارث. وايه اللي حدفك النواحي دي يا عبد الوارث؟ اصل يا اخويا بستلطف في البوفيه لهادي ده، اميل عليه اشرب قهوتي واريح مخي من الشغل. ما قلتليش يا عبد الوارث بتشتغل ايه في مصر؟ بقى انا بعت الفدادين واتكلت على الله، وجيت اشيل واحط في سوق العربيات. عربيات؟ ولا عبد الوارث وانت مالك ومال العربيات؟ كنش ميكانيكي ولا عبد الوارث؟ كنش ميكانيكي ولا يعني ميكانيكي؟ بتاجر فيهم سمسار عربيات من جهه، ومن جهه تانية بشغل القرشين في البيع والشراء. ومبسوط يا عبد الوارث؟ ايش يا رضا، والله الحمد، والسوق ماشي كويس قوي قوي قوي. مش الكتابه والقراءه بتاعتك اللي ما طولتش منها طايل؟ ما تفكرنيش يا عبد الوارث، ما تحصرنيش، عمري بيتسرسب مني وانا واقف محلك سر. ما لقيتش حتى ولا شغلانه بسيطه تتلزق فيها. بشتغل سكرتير يا سيدي للاستاذ احمد عادل. والاستاذ ده بقى بتاع ايه بقى كده؟ موظف؟ ايه دي عاوز لها شرح طويل قوي يا عبد الوارث. اه وبتكسب كتير من الشغلانه دي يا مجاهد؟ باكل وبشرب وانام وانكسي احسن اكل واحسن شرب واحسن كسوه، وبلاقي في ايدي اخر الشهر حسب 8 و10 جنيه. لكن دي شغلانه ملهاش مستقبل يا مجاهد يا اخويا. المستقبل في الادب والروايات. والاستاذ وعدني بانه يزقني ويساعدني. بكره ان شاء الله هبقى مشهور قوي وغني والعب وارث قوي. الله يرحم والدك يا مجاهد، خيبت امله. بقى هو كان بيعلمك عشان تنزل مصر تجري ورا خيالات كدابه. خيالات كدابه ازاي يا عبد الوارث؟ ثم انت يعني مش لازمك تتجوز وبقالك بيت، ولا تكونش ناوي كده تقضي عمرك كده سكرتير. عندك حق يا عبد الوارث، يمكن ربنا بعتك عشان تفتح عيني على حقيقه ما فكرتش فيها. انا والله افتكرتك ديك النهار وقلت فينك يا مجاهد وفين اراضيك يا ترى، وقلت يا ريت اقابلك والاقي حالتك اتيسرت واجرك معايا في تجاره العربيات. عبد الوارث ايه يلزمها راس مال كبير دي؟ انا ابتديت ب1000 جنيه. 1000 جنيه والحمد لله ربنا بارككم وزاد، وبقالي في البنك دلوقتي 3000 جنيه ونص. 3000 جنيه، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله فلوس. ربنا يزيدك. تجيب الفلوس يا مجاهد ان شاء الله كده لما تشتهر وتتغني بقابلني، بس يكون معاك ولو 1000 جنيه اشغلهم لك معايا. وتكسبني ذهب عبد الوارث؟ اقل وحكسبك اكتر من 8 ولا 10 جنيه اللي تكسبهم دلوقتي. كمل يا مجاهد وبعدين. خلاص يا فندم، الفكرة اتمكنت مني، صرت على وضعي، شلت 1000 جنيه يوم واحد في الدولاب، وتاني يوم كنت بسرقهم وبخلوا الأستاذ أحمد العادل. هو وديت 1000 جنيه لعبد الوارث؟ ملحقتش يا فندم، حاضر لكم على مكانه. الشيطان غلبني والرغبة في الغنى السريع ولو من الطريق الحرام، وصورني الأستاذ أحمد عادل هو وأمثاله من المشاهير سدين الطريق علي وعلى أمثالي. لقيتني من سنتين بشتغل عنده خدام تقريبا، مش عاوز يسمح لي إن أنا أظهر. تصورت إنه بيغير من مواهبي وإنه السبب في إني هفضل كده، بينما هو فوق في القمة وأنا لسه في السفر. الله يرحمه الله يرحمه فندم، ما كانش يستاهل مني كده، لكن هو الشيطان والطمع وعمل قلب حربني على الغد، وانا استاهل جزاء يا فندم. المحكمة تقرر مصيرك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. كنتم مع سلوى محمود، أبو ضيف علام، رأفت فهيم، محمد شعلان، فوزية إبراهيم، محمد شريف، أحمد شوقي، حسن فرحات، إبراهيم كمال، مديحة حنفي، ضياء السويفي، وفكري صادق، بالإشراك مع سمير صادق، عزيز حافظ، محمد الأدنداني، وحسن عثمان. مين قتل المؤلف؟ تأليف عبد الله أحمد عبد الله. الهندسة الصوتية إبراهيم نوبي أحمد حمود. مين قتل المؤلف؟ من إخراج عصمت حمدي.